بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نكمل كتاب الطلاق بالحديث عن الأبواب الثلاثة الأخيرة فيه، وهو باب التأويل في الحلف، وباب الشك في الطلاق، وباب الرجعة. أول هذه الأبواب هي باب التأويل في الحلف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. وقول المصنف رحمه الله تعالى: التأويل، المراد بذلك هو صرف الكلام عن ظاهره بأن تكون الكلمة أو السياق في الكلام يحتمل معنيين، وأحد هذين المعنيين يكون ظاهرا راجحا، والمعنى الآخر غير ظاهر مرجوح. فإذا صرف الكلام والنية والمراد إلى المعنى البعيد دون المعنى القريب فهذا الذي نسميه بالتأويل. إذن أن يكون للكلام لفظان، فنأخذ المعنى البعيد المرجوح الضعيف ونترك المعنى القوي القريب لأجل نية المتكلم كما سيأتي بعد قليل. والأمر الثاني في قوله: باب التأويل في الحلف، المراد بالحلف كل ما كان له حكم الحلف. وتقدم معنا في الباب السابق ما معنى الحلف في الطلاق، فقد يكون الحلف في اليمين المكفرة، في اليمين المكفرة، واليمين المكفرة هي التي تكون على الأمر للأمر المستقبل، تكون للأمر المستقبل. وقد يكون التأويل في الحلف، ويشمله هذا الباب أيضا، في اليمين غير المكفرة، وهو الإخبار عن الشيء الماضي، فإن الشيء إذا كان ماضيا لا كفارة فيها. وقد يكون التأويل أيضا في الحلف بالطلاق، كأن يقول رجل: الطلاق يلزمه إن كان كذا وكذا، فيكون هذا من باب الحلف بالطلاق. وكذلك قد يكون الحلف بالظهار أو بالإيلاء، أو قد يكون الحلف أيضا في النذر، فيقول: علي كذا وكذا من العبادات إن كان كذا وكذا. إذن كل هذه الأمور يدخلها التأويل في الحلف، ولكن الفقهاء يذكرون التأويل في باب الطلاق ولا يذكرونه في غيره من الأبواب، لأن أكثر الحاجة إليه في هذا الباب، أكثر الحاجة للتأويل يكون في هذا الباب بالخصوص. ولذلك عقد بعض الفقهاء بابا في الألفاظ التي يتكلم بها الرجل لزوجه ليوهمها أنه طلاق وليس بطلاق، من باب التخويف لها، ومن باب يعني غير ذلك من المعاني التي تكون في نيته، أو من باب يعني الإخبار عن أمر غير واقع وهكذا. وهذا الباب عقده الشيخ موسى في الإقناع وغيره. طيب، إذن يقول المصنف: باب التأويل في الحلف. وغالبا ما سيذكره من الأمثلة هي متعلقة بالحلف في الإخبار دون الحلف عن الشيء المستقبل. قال: ومعناه، أي ومعنى التأويل في الحلف، أن يريد أي المتكلم والحالف بلفظه، اللفظ الذي تكلم به، ما يخالف ظاهره. ما هنا بمعنى المعنى، أي أن يريد باللفظ معنى يخالف ظاهر اللفظ، ظاهره أي ظاهر اللفظ. إذن فالمقصود أنه يأتي بلفظ له ظاهر ويريد معنى مخالف له. ولا يمكن أن يقبل التأويل في الحلف إلا أن يكون هناك، أن يكون اللفظ يحتمل هذا التأويل. وأما إن كان اللفظ لا يحتمل هذا التأويل فإنه لا يقبل مطلقا. طيب، وقبل أن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التأويل في الحلف، أريد أن تعلم مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن التأويل في الحلف هو الذي يسمى عند علماء البيان واللغة بالمعاريض، المعاريض، بأن يأتي الشخص بلفظ ويقصد به غير ذلك. وهذه المعاريض روي فيها خبر إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وألف بعض الأدباء وهو الصفدي صلاح الدين الصفدي كتابا كاملا في أخبار المعاريض في الأدب وما يتعلق به. المسألة التي أريدك أن تنتبه لها وهي المسألة الفقهية، انظر معي، التأويل له حالتان. هناك تأويل مع قرب الاحتمال، وهناك تأويل مع بعد الاحتمال. قرب الاحتمال يعني أن يكون المعنى محتملا احتمالا كبيرا شيئا ما، هو قريب الاحتمال. وبعد الاحتمال أن يكون محتملا ولكن نسبة الاحتمال قليلة جدا. الفرق بين الاثنين أن التأويل في الحلف أو في اللفظ مقبول ديانة في الحالين جميعا، وأما قضاء فلا يقبل إلا مع قرب الاحتمال، وأما مع بعد الاحتمال فلا يقبل قضاء. أضرب مثالا، اللفظ الذي يكون فيه التأويل مع بعد الاحتمال، إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق، ثم قال نويت أن تكون طالقا من وثاق، فيقولون هذا مقبول لكن احتمال بعيد وليس قريب. غالبا من قال لها أنت طالق من وثاق يكون بعيد، إلا أن يكون هناك قرينة دالة عليه. فإن قال أنا قصدت ذلك يقبل ديانة، لكن لو رفعت زوجته عليه في القضاء لا يقبل منه الديانة التدين فيه، لأن هذا مع بعد الاحتمال. وأما مع قرب الاحتمال فهذا كثير جدا، مثل الأمثلة التي سيذكرها المصنف بعد قليل، مثل لو قال أنت طالق ما عندي شيء، أو هي زوجته طالق ما عندي شيء، وعنده شيء لكنه قصد بما أي الذي عندي شيء، وسيأتي بعد قليل أمثلة بمشيئة الله عز وجل. أنا فقط أردت أن تعرف أن التأويل نوعان، إما مع قرب الاحتمال أو مع بعده، ومع قرب الاحتمال هو المقصود هنا في هذا الباب، وأما مع بعد الاحتمال فإنه مقبول تأويله لكن ديانة لا قضاء، وأما هنا فيقبل ديانة وقضاء مع قرب الاحتمال. يقول الشيخ إذا حلف وتأول يمينه، يعني حلف وقصد معنى آخر غير الظاهر، نفعه. ما معنى قوله إنه نفعه؟ بمعنى أنه لا تجب عليه كفارة إن كانت يمينا مكفرة، ولا يقع طلاقه إن كان قد طلق زوجه، ولا يقع ظهاره، ولا يلزمه النذر، ولا غير ذلك من الأمور. إذن إذا حلف وتأول يمينه نفعه، ينفعه هذا التأول حتى في درء الإثم عنه في اليمين الغموس، لأن اليمين الغموس لا كفارة عليها وإنما تغمس صاحبها في النار، فإن تأول بسبب ظلم فإنه حينئذ تنفعه ولا ويرتفع عنه الإثم. قال إلا أن يكون ظالما. الشخص إذا كان ظالم لغيره وحلف يمينا ليقتطع مال مسلم فإنه لا يقبل تأوله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النية اليمين على نية المستحلف. فالشخص إذا كان أمام القضاء أو أمام غيره ولكنه حلف ليأخذ حق امرئ أو يمنعه حقا له، فإن تأوله في اليمين لا ينفعه لا في الإثم، وإن كان حلفه بالطلاق وقع طلاق زوجه وهكذا. قال إلا أن يكون ظالما فإنه لا ينفعه التأول في الحلف. قال فإن حلفه ظالم، انظر معي، قول المصنف فإن حلفه ظالم معناها أن الشخص إذا حلفه شخص يعتدي عليه يريد أن يأخذ ماله أو مالا عنده فقال احلف فحلف متأولا فإن هذا ينفعه إذا كان المحلف ظالم، مثل ما جاء عن بعض السلف أنه كان يأتيه بعض الناس فيحلفه على أشياء معينة فيحلف متأولا، مثل ما جاء في قضية خلق القرآن حينما قيل لبعضهم احلف على أنك ترى خلق القرآن فيقول أحلف أن هذا، ويشير إلى الرق أو الغطاء الذي يكون على المصحف، يكون قصده الغطاء الذي على المصحف وليس قصده المصحف أن هذا مخلوق، أو يشير على صدره ويقول يحلف على أن هذا مخلوق يقصد صدره ولا يقصد بذلك القرآن. وهذا يعني حلف أو تحليف الظلام كثير جدا. هذا ما يتعلق بمعنى قوله إذا حلفه ظالم. طيب المسألة الفقهية فيها، في قول المصنف إذا حلفه ظالم بمعنى ذلك أن المحلف مظلوم فحينئذ يجوز، هذا ظاهر كلامه. طيب وإن كان الحالف ظالما فإنه لا يجوز. طيب ألا يوجد حال بينهما وسط بأن يحلف الشخص من غير حاجة، ليس ظالما ولا مظلوما، يأتي شخص مع زملائه ويحلف يمينا معينا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نقول نعم يجوز ولو لم تكن هناك حاجة، يجوز ولو لم تكن فيه حاجة، إن لم يكن ظالما ولا مظلوما. ظالم يجوز له بل يندب أحيانا، ومظلوم مظلوم يجوز له ذلك ويندب، وظالم لا يجوز، وبلا حاجة يجوز أيضا. ومن أمثلة ذلك وإن لم يكن فيها حلف ما نقل عن الإمام أحمد أنه كان مع يحيى بن معين، فطرق الباب طارق فقال أيحيى معكم ها هنا، فأشار أحمد إلى كفه وقال ليس هنا، فأحمد يقصد ليس هنا في يده وهو صادق ليس في يده، والسامع يظن أنه ليس هنا أي ليس في الدار. فهذا من التأول في الكلام والمعاريض فيه وإن لم يكن فيه حلف. المقصود أن المعاريض جائزة، ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى لا يكذب بليغ، لأنه دائما يكون عند حاضرة المعاريض ويستطيع أن يجيب فيها ولو حلف فيها، يجوز المذهب يجوز ذلك. قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء، جاء ظالم لرجل يريد أن يأكل مال زيد، وزيد هذا كان قد أودع رجلا مالا، فجاء هذا الظالم المتسلط الباغي لهذا الرجل الذي عنده الوديعة وقال إن زيدا قد أودعك وديعة وأريد أن آخذها، فقال لا لم يعطني شيئا، هذا ليس إخبارا بالحقيقة وإنما هو كذب، فقال احلف، فقال والله أو قال علي الطلاق أو قال علي العتاق أو علي أن أحج إلى بيت الله الحرام مشيا، وغير ذلك من صيغ الحلف التي ذكرناها قبل ذلك، أنه كما قال المصنف ما لزيد عندي شيء، ما لزيد عندي شيء. وفي نفس الوقت كانت له عنده وديعة، فإنه لا يحنث في ثلاث حالات وهي صور من صور التأول. انظر الصياغة ما لزيد عندي شيء لا يحنث. الحالة الأولى إذا كان قد كما ذكر المصنف وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، بأن يقول الشخص ما لزيد عندي شيء في بيتي ولكن وديعته في الدكان، إذا نوى في نفسه أنه ليس لزيد عندي وديعة ولا قرض في بيتي والحقيقة هي موجودة في الدكان، فحينئذ لا يحنث. وهذا معنى قوله وله وديعة بمكان، أي محفوظة في مكان في الدكان مثلا، فنوى غيره، فنوى أنه يحلف عن نفي الوديعة عن البيت. هذه الصورة الأولى التي فيها التأول. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف هي أن يقول أو ينوي بما الذي، ما قد تكون نافية وقد تكون موصولة بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، فحينئذ يكون مراده بما لزيد عندي شيء أي الذي لزيد عندي شيء، فالوديعة التي لزيد عندي هي شيء، فحينئذ لم يكتب وإنما أثبت الوديعة ولكنه تأول في اليمين فقصد المعنى البعيد وترك المعنى القريب. إذن هذا الأمر الثاني في التأول أن ينوي بما الاسم الموصول بمعنى الذي. الصورة الثالثة من التأول في هذه اللفظة لم يذكرها المصنف هو أن يستثني بقلبه، أن يستثني بقلبه بمعنى أن يقول والله أو بالطلاق وغير ذلك، فيقول ما لزيد عندي شيء، ثم يستثني إلا الوديعة التي أودعني إياها قبل سنة. هذه ثلاث صور كلها من صور الاستثناء، أو صور عفوا التأول في اللفظ المحلوف به في التحريف من الظالم، هل لك عند هل لزيد عندك شيء. الصورة الثانية من صور التأول، طبعا المصنف ذكر مثالين فقط أو ثلاثة، قال أو حلف رجل ما زيد ها هنا، قال زيد ليس ها هنا ونوى غير مكانه، مثل إمام أحمد لما قال ليس ها هنا، طبعا هو أشهر إضافة للتأشير وهذه قرينة، لكن لو نوى أن فلان ليس هنا وهو يقصد ليس في جيبه مثلا، بعض الناس يقول هل محمد موجود، يقول ليس هنا يقصد في جيبي، هذا موجود كثير، نقول أنت لم تحنث، لا يحنث بذلك ولا يترتب عليه أي أثر. قال ونوى غير مكانه، لا هذا مثال آخر، قوله أو حلف ما زيد ها هنا هذا المثال الثاني الذي أورد المصنف، أورد مثال الأول في قوله ما زيد عندك شيء ويكون إيه إذا كان محلف ظالم بالضبط، ولا يشترط كلا، الصحيح أن كلا الصورتين لا يشترط فيها أن يكون ظالما، لكن لو كان الحالف هو الظالم نقول لا، العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر، لما واحد يريد يقول يريد أن يجحد وديعة لآخر فلما وصل للقضاء قال والله ما لك عندي شيء، يقصد الذي لك شيء، ما لك شيء، فنقول أنت ظالم عليك إثم، واليمين لا تبيح لك أكل مال الحق ولا تسقط أي أثر من الآثار متعلقة بذلك. طيب نعم، يقول أو حلف، هذا المثال الثالث، قال أو حلف الرجل على امرأته لا سرقت مني شيئا، يقول يعني أنت طالق لا سرقت مني شيئا، لأن هذه صورة من صور التعليق وتكون حلفا. قال فخانته في وديعة، لم تسرق وإنما خانته في وديعة، والخيانة في الوديعة يكون بجحدها، أعطاها وديعة فجحدتها، أو خانتها بإتلافها وعدم حفظها، والجحد كذلك على التحقيق أنه ليس بسرقة. من مفاريد المذهب كما سيمر معنا إن شاء الله في باب الجنايات أن جاحد العارية فإنه يقطع يده، وأما جاحد الوديعة فلا تقطع يده لأنه ليس بسارق، فلذلك خصه المصنف بالوديعة دون ما عداها. طيب قال ولم ينوها، قوله ولم ينوها أي ولم ينوي بقوله لا سرقت مني شيئا دخول الوديعة في المعنى، فإنه إن نواها أي نوى دخول الوديعة فإنه يكون حانثا. قال لم يحنث، فلا يترتب عليه كفارة في كل الأمثلة السابقة، ولا تطلق زوجته إن كان طلاقا أو حلفا بالطلاق، ولا يلزمه النذر ولا غير ذلك من الأمور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق، بدأ المصنف يتكلم عن الشك في الطلاق، والمراد بالشك في الطلاق هو التردد في الوجود وعدمه، إذ المراد بالشك هو التردد بين الوجود وبين العدم. وعندما يطلق الفقهاء الشك فإنهم يعنون به معنى خلاف المعنى الذي يريده الأصوليون، فإن الشك عند الأصوليين درجة أقل من الظن، وأما الشك عند الفقهاء فإنهم يقصدون به سواء كان الطرفان متساويين أو كان أحد الطرفين غالبا ومرجحا، فلو ترجح أحد الطرفين بالظن فإنه يسمونه شكا أيضا. وأما عند الأصوليين فالشك درجة أقل من الظن، وهو استواء الطرفين فقط، وكذلك عند اللغويين. طيب إذن المراد بالشك هو التردد ولو ترجح أحد الطرفين أو أحد الأمرين المشكوك فيهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من شك في طلاق أو شرطه، مراد المصنف بقوله من شك في طلاق أي في وجود الطلاق، هل تلفظ بالطلاق أم لم يطلق؟ وهذا كثير من الناس نجد أنهم يشك، هل تكلم بالطلاق قبل أسبوع أو أسبوعين، نسي، وبعض الناس كثير النسيان، فهذا يسمى شاك في الطلاق. وأما الذي يكثر شكه فهذا لا شك أنه موسوس ولا عبرة بشكه كذلك. قال: من شك في الطلاق، أي في وجود الطلاق بتلفظه به، أو في شرطه، أي شك في وجود شرطه. والمراد بشرطه هنا أي الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن شروط الطلاق التي تقدمت معنا أن يكون الطلاق ممن هو أهل له، صادر ممن هو أهل له، والزوجة محل، ليس مرادا. مرادنا أو مراد المصنف بقوله أو شرطه أي شرط وقوع الطلاق، بأن يكون قد علق الطلاق على شيء، وهذا الشيء شك أوجد أم لا، كأن يقول أنت طالق إن قدم زيد، ولا يعلم زيد هل حضر أم لم يحضر، يعني لم يعلم الرجل هل زيد حضر أم لم يحضر. طيب، قال: لم يلزمه، لم يلزمه الطلاق، لأن اليقين ثبوت النكاح، والطلاق شك، والشك لا يزيل اليقين، هذا واحد. الفقهاء يقولون سواء كان تعليقه للطلاق على أمر وجودي أو على أمر عدمي، سواء، لا يقع به الطلاق. على الأمر الوجودي كأن يقول أنت طالق إن قدم زيد، ولا يعلم هل قدم زيد أم لا، فلا يقع الطلاق. وعلى الأمر العدمي إذا قال لزوجته أنت طالق إذا لم يقدم زيد، ولا يعلم هل قدم أم لا، نقول أيضا لا يقع. إن رتب على الفعل أو على نفي الفعل فكلا الحالان لا يقع به الطلاق إلا أن يتيقن وجوده، لأن الأصل هو العدم وبقاء عقد النكاح. طيب، هناك مسألة المفروض أني أذكرها في أول الباب لكني نسيتها، وهي مهمة جدا، أريد أن تعلموا مسألة في الشك، في كل أبواب الشك، سواء في الطلاق وفي الطهارة وفي غيره، أن مسائل الشك من غويص المسائل ودقيقها. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هانة أن مسائل الشك يختلف حكمها، فتارة يبنى على غلبة الظن، وتارة يبنى على اليقين، وتارة يبنى على التحري، وتارة يبنى على الاحتياط، وتارة يبنى على القرعة. انظر، فالشك أحيانا له 5 أحكام، ليست له قاعدة مضطردة. ولذلك فإن العلامة ابن اللحام، علاء الدين ابن اللحام، في كتاب القواعد، في القاعدة الأولى أظن أو الثانية، لما تكلم عن مسألة الظن قال: وهذا الباب قاعدته غير مضطردة، يعني صعب ضبط هذه القاعدة، متى نأخذ باليقين نبني على اليقين، ومتى نأخذ بغلبة الظن، ومتى نأخذ بالتحري، ومتى نأخذ بالاحتياط، ومتى نأخذ بالقرعة. 5 أحكام وكلها شك. وكذلك ذكر هذا المعنى ابن القيم في بدائع الفوائد، فقد ذكر أن قاعدة الفقهاء في التحري مضطربة بين باب وآخر، ولكن حقيقة لهم قاعدة سنشير لذلك بعد قليل. هذا الباب الذي معنا وهو الشك في الطلاق أحيانا يبنونه على اليقين، يبنون على اليقين وهو بقاء عقد النكاح، ومر معنا هنا مثاله، وأحيانا يبنونه على الاحتياط، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل، وأحيانا يبنون الحكم على القرعة. فيبنون على اليقين إذا وجد يقين وهو بقاء عقد النكاح، ويبنون على القرعة، على القرعة إذا لم يوجد يقين أو تعارض أصلان، فحينئذ لا بد من الاستحقاق بأخذ القرعة. ويبنى على الاحتياط في رواية سأشير لها بعد قليل، وهي اختيار الموفق. وأما غلبة الظن فلا يعملونه في باب الطلاق مطلقا، لأنه يتعلق باثنين، وغلبة الظن إنما تكون في عبادة الشخص بينه وبين ربه. وأما التحري فكذلك لا يقبل، لأن التحري إنما يكون في العبادات في الأصل. طيب، إذن أنا أريد فقط أتيت بهذه المقدمة كي تعلموا أن باب الشك ليست قاعدة مضطردة دائما، الشك يعني لا يعمل ويبنى على اليقين، بل أحيانا يعمل بقواعد أخرى. هذه المسألة وهي قضية، نعم، يقول الشيخ رحمه تعالى: وإن شك في عدده، يعني كان هناك رجل طلق امرأته، ونعم بدأنا بالصورة الأولى وهي شك في طلاقه أو شك في شرطه، قلنا إن المذهب ماذا؟ لا يلزمه الطلاق. اختار الموفق رحمه الله تعالى، قبل أن ننتقل للجملة الثانية، اختار الموفق رحمه الله تعالى أن الأحوط للرجل إذا شك في الطلاق أو شك في شرطه أن يلتزم وقوع الطلاق فيطلق امرأته، فيكون تطليقا، وأنه يطلق طلاقا لكي يكون باب الورع والخروج من الخلاف. فالموفق رحمه الله تعالى أعمل الاحتياط في هذه المسألة، ولكن المذهب لم يعمل الاحتياط في الطلاق، قال لأن الطلاق متعلق باثنين لا بواحد. طيب المسألة الثانية معنا، وهو قول الشيخ وإن شك في عدده. معنى قوله وإن شك في عدده يعني أن رجلا طلق زوجته وهو عالم بالطلاق متيقن له، ولكنه لم يعلم العدد. وصورة ذلك رجل تكلم مع زوجته قال أنت طالق أنت طالق، ثم لما رجع له نفسه بعد ذلك في غير غضب شديد طبعا قال أنا لم أدري هل كررت الكلام لفظ أنت طالق مرة أو قلتها مرتين أو ثلاثا، هل قلتها مرة أو كررتها مرتين أو ثلاثا، يقول لا أعلم. فهو شك لكنه متيقن ماذا؟ إيقاع الطلاق. قال وإن شك في عدده فطلقه، أي طلقة واحدة، وتباح له، أي وتباح له زوجته في الصور السابقة جميعا، فيجوز له وطؤها ويجوز له أن يفعل كل ما يباح من المرأة في الصور السابقة، إلا في الأمر الأخير إذا شك في عدده فإنها تكون طلقة، فإنه يباح له وطؤها فيكون رجعة كما سيمر معنا بعد قليل. يقول فإذا قال لامرأتيه، بدأ في صور من الشك، فقال إذا قال لامرأتيه عنده زوجتان فقال لهما معا إحداكما طالق وسكت، فنقول إن له حالتان. الحالة الأولى أن ينوي ما المراد، ما نيته بقوله إحداكما طالق، والحالة الثانية أن لا ينوي. فإن نوى واحدة بعينها فإنها تطلق وحدها ولا تطلق الأخرى، عنده زينب وفاطمة، فقال لهما إحداكما طالق وقد نوى زينب فتطلق زينب ولا تطلق فاطمة، وهذا معنى قول المصنف فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، أي إذا كان قد نوى، وإلا أي وإن لم يكن قد نوى، وهذه هي الحالة الثانية، نوى امرأة كذا جاءت زوجتها فقال إحداكما طالق ولم يكن قد نوى شيء، فنقول في هذه الحالة يقرع بينهما، يقرع بينهما. قال وإلا من قرعت، يعني تخرج لها القرعة، قرعت أي خرجت لها القرعة، وذلك لأنه قد ثبت عن جمع من الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله عنهم أو عنهما أنهما قالوا إن الرجل إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ولم ينوي وقت التلفظ بذلك إحدى المرأتين فإنه حينئذ يكون إحداهما طالق تخرج بالقرعة، ولا يعلم من الصحابة مخالف لهذين، فكان بمثابة الإجماع السكوت من الصحابة. الجمهور من أهل العلم يرون أن الرجل إذا لم تكن له نية خير، وأما المذهب فيرون إعمال القرعة. ومن أوسع المذاهب، خذ هذه القاعدة في ليست قاعدة فقهية وإنما وصفية، هي قاعدة وصفية، أوسع المذاهب الفقهية في إعمال القاعدة في إعمال القرعة عفوا في إعمال القرعة هم الحنابلة. الحنابلة يتوسعون جدا، ثم يليهم الشافعية. وأنتم تعلمون القصة التي تقال باب النكتة، فيقال إن شافعيا وحنفيا تنازعا في فترة من فترات، كان بين هذين المذهبين صراع، وكل يذهب أو يبحث عن عيوب المذهب الثاني. فقال الشافعي، فقال الحنفي للشافعي عجبت لقرعة الشافعي تعرف المصيبة من المخطئ، فرد عليه الشافعي فقال عجبت لإناء أبي حنيفة يعرف الطاهرة من النجس، لأن أبو حنيفة يقول الماء الكثير هو الذي إذا جعل في إناء إذا حركت طرفه تحرك الطرف الثاني، والقرعة هي من هذا الباب. والحقيقة أن القرعة هي من باب العدل، والقاعدة عندنا الشرعية أنه إذا ثبت استحقاق، شف ثبت الاستحقاق ولم يعرف لمن له هذا الاستحقاق، أي عين المستحق لها لهذا الاستحقاق، فإنه يستحقه بالقرعة، كما جاء في قصة مريم عليها السلام، فإنهم قد تساووا في استحقاق حضانتها فأخذت بالقرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فهو حق بخروج ولكنهن مستويات لا فضل إحداهن على الأخرى فيه، فيخرج حقها بالقرعة. ولذلك الأحاديث التي وردت بالقرآن تتجاوز 6 أو 7 أحاديث كما ذكر أهل العلم، فدل على أن لها قاعدة وليست خاصة بالمسائل. ولذلك من أوسع المذاهب كما ذكرت لكم مذهب الحنابلة في هذا الباب. قال: وإلا من قرعت، أي خرجت لها القرعة، يأتي زوج فيقرع بينهما، ومن خرجت لها القرعة فإنه حينئذ تطلق. نعم. قال: كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. قوله طلق إحداهما يعني كانت له زوجتان، وعندما طلق هاتين الزوجتين، وعندما كانت يعني رجل كانت له زوجتان فتلفظ فقال إحداهما طالق، يعني سماها باسمها، فقال زينب طالق. ثم بعد أسبوع قال: أنا نسيت من طلقت، هل طلقت زينب أم طلقت فاطمة؟ لكنه في الحقيقة قد طلق زينب ولكنه نسي، فحينئذ نقول أيضا يقرع بينهما، فالتي خرجت لها القرعة تكون هي المطلقة. وقول المصنف طلق بائنا أراد أنه يمتنع منها فتكون طلاقا لا رجعة فيه إذا كانت هي الطلقة الثالثة. قال: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت، رجل كان قد طلق زينب ثم نسي فأقرع بين المرأتين فخرجت لفاطمة، وبعد يومين ثبت له أنها زينب تذكر، أو شهد عنده شهود بأنها زينب، أو وجد الورقة التي كتبها، وغير ذلك من الأمور. قال: وإذا تبين أن المطلقة غير التي قرعت، أي خرجت لها القرعة، ردت إليه. قال: ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. استثنى المصنف صورة واحدة، وهي أو صورتان، استثنى صورتين. الصورة الأولى إذا كانت فاطمة التي خرجت لها القرعة مع أنها لم يطلقها تزوجت رجلا آخر، أو كان الذي قرع بينهما القاضي وليس الزوج نفسه الذي قرع، فإنه في هاتين الحالتين ظاهر كلام المصنف فإنه يعني لا ترجع له الثانية، فتكون الأولى طلقت والثانية طلقت، زينب وفاطمة معا كلاهما تطلقان ولا ترجع الثانية، لأن حكم الحاكم بمثابة إيقاع الطلاق، وكذلك الزوجة مطلقا. هذا ظاهر كلام المصنف. وذكر الشيخ منصور البهوتي في الكشاف التفريق بين صورتين. يعني الصورة ما هي؟ انظروا معي: رجل كان قد طل له زوجتان زينب وفاطمة، فكان قد طلق زينب ثم بعد أسبوع قال: أنا طلقت إحدى زوجتي لكن نسيت أيهما، فنقول اقرع بينهما، فقرع بينهما عمل قرعة فخرجت زينب. نقول إن كان هو الذي قرع بينهما ثم تذكر فإنها ترجع زينب إليه، وتكون التي طلقت إنما هي فاطمة. أنا قلبت من الأسماء. طيب، هو في الأصل طلق زينب والقرعة خرجت لمن؟ لفاطمة. فإن كان هو الذي قرع ثم تذكر بعد ذلك فنقول حينئذ ترجع فاطمة إليه، وتكون التي طلقت من؟ زينب. انظر صورتين، والصورتين عليهم استثناء. الصورة الأولى إذا كانت فاطمة هذه تزوجت رجلا آخر، فكلام المصنف أنها لا ترجع إليه، نقول اعتبر الطلقة لأن ترتب على الإقراع حكم وهو الزواج. والصورة الثانية إذا كان الذي أقرع الحاكم وهو القاضي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذا هو ظاهر كلام المصنف وهو ظاهر كلام المتأخر. استثنى منصور في الكشاف صورة أخرى، استثنى من الاستثناء صورة، فقال إذا كان الحاكم قد أقرع أو تزوجت المرأة، فإن كان قد تذكر هو وحده بمجرد تذكره فإنها لا ترجع له ويكون طلاقا، وإن كان قد ثبت ذلك ببينة، جاءت شهود فشهدوا أن محمدا إنما طلق زينب ولم يطلق فاطمة، قال رجعت له زينب وإن كان الذي أقرع لها الحاكم وإن كانت قد تزوجت. إذن هناك استثناء واستثناء من الاستثناء عند منصور، لكن ظاهر كلام المصنف وغيره عدم هذا الاستثناء. فلم أقف عليه إلا عند منصور ومن تبعه من المتأخرين. أظن وضحت الصورة أو تحتاج إلى تركيز مرة أخرى، نجعلها في آخر الجيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قال، أي زوج الثنتين، إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة أي طالق. رجل جالس مع زوجتيه أو لم يجلس معهما فرأى طائرا يطير في السماء، فقال: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان حمامة ففاطمة طالق. إن بان غرابا من التي تطلق؟ زينب. وإن بان حمامة فهي من؟ فاطمة. طيب فإن لم يعلموا ذهب الطائر، نقول: لم تطلق لا زينب ولا فاطمة، لاحتمال أن يكون طائرا مختلفا غير الغراب وغير حمامة، والطيور كثيرة جدا فلا تطلق واحدة منهما. انظر الصورة الثانية وانتبه لها. إن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن لم يكن غرابا ففاطمة طالق، جمع بين ماذا؟ نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، إذن لا بد أن تطلق أحد الزوجتين، فما الحكم هنا؟ نعم، فنقول هنا بمثابة التي جهلت، كأنه قال إحداكما طالق، هو طالق واقع، يا غراب يا غير ليس بغراب، فحينئذ يقرع بين الثنتين. انظر الفرق بين قوله حمامة أو لم يكن غرابا، اختلف الحكم بينهما. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجهل لم تطلقا، بخلاف الصورة الثانية، احتمال ألا يكون لا غرابا ولا حمامة. قال: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، يعني اسم زوجته هند والأجنبية اسمها هند، إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته. لو قال إحداكما طالق أو قال هند طالق فإنه حينئذ تطلق امرأته. لماذا؟ لأن قطعا ستكون متجه لهند، إحداكما فكأنها يقصد بها هندا، فحينئذ تطلق امرأته. طيب، يقول: وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما، وإنما يقبل ديانة، إلا بقرينة. إلا بقرينة، وما هي القرينة؟ مثل أن يوجد بجانبه ظالم أو مكره ونحو ذلك، فهي القرينة. لماذا لم يقبل حكما وقبل ديانة؟ قالوا: لأنه صرح باسم زوجته، فما دام صرح باسم زوجته هند وقال هند طالق فإنه لا يقبل حكما أمام القضاء، فظاهر القضاء طالق وهند وسماها هند فتكون طالقا حينئذ. يعني صورة هذه المسألة تختلف عن التي قبلها، التي قبلها زوجته فقال إحداكما طالق يقرع بينهما، لكن امرأة وزوجته فقال إحداكما طالق ما تقع القرعة بينهما فتتجه لزوجته فقط. طيب، قال: وإن قال لمن ظنها زوجته، رأى امرأة دخلت عليه: أنت طالق، سواء سماها فقال أنت يا فلان أو قال أنت من غير تسمية، قال طلقت الزوجة مطلقا وإن لم تكن هي، لأن العبرة بنيته، فكأنه أراد أن يقول هي طالق هند أو فاطمة طالق، لأنه قصد الزوجة العبرة بقصده مع لفظه. قال: وكذا عكسها. انظر معي، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. ما معنى كذا عكسها؟ جاءته امرأته دخلت عليه لابسة عباءة، فظن أن هذه المرأة أجنبية، أم الجيران أو بنت الجيران. الرجل لو قال لجارته أنت طالق هل يقع الطلاق؟ ما يقع. جيد، فلما قال لهذه المرأة يظنها جارته فقال أنت طالق، هذه عكسه، هل يقع الطلاق أم لا؟ الذي ذكره المصنف وهو الذي موجود في المنتهى أنه تطلق، يقع الطلاق، يقع الطلاق في هذه الحال، لأن هو تلفظ بلفظ الطلاق وواجه به امرأته، فكأنهم رأوا أن المواجهة كنية، كنية. والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف في الإقناع، الشيخ موسى نفسه مؤلف هذا الزاد في كتاب الإقناع، أنها لا تطلق، أنها لا تطبق. لماذا؟ قال لأن العبرة بالنية. وأما المشهور، لأن المشهور لماذا قلنا المشهور؟ لأنه هو الموجود في أكثر الكتب ومنها الزاد ومنها المنتهى، أنها تطلق، لأنهم قالوا إن المواجهة والقرينة كالنية، لأن النية أمرها باطن، فإذا وجدت قرينة وهي المواجهة فإنها يكفي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. والمراد بالرجعة هو إعادة الزوجة إلى حال الزوجية بعد الطلاق بدون عقد جديد، ما لم تكن الزوجة طبعا بائنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة يصح بفتح الراء وهو الأشهر في لفظ الناس، ويصح بكسرها، وقد قيل إنها في غير هذا الموضع، يعني في غير هذا السياق الرجعة، ولكن الأفصح أن تكون بالفتح الرجعة. يقول الشيخ: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى شروط الرجعة المتجهة للزوجة، وهي خمس أو خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون الرجعة من طلاق بلا عوض، لا بد أن تكون الرجعة من طلاق بلا عوض، إذ الطلاق الذي يكون بالعوض وهو الذي مر معنا في الخلع له حالتان من باب الاسترجاع. فإن قال لها لما أخذ العوض: خالعتك، ما الذي يقع؟ فسخ، يقع فسخ ولا يقع طلاقا. فإن أخذ العوض وقال: أنت طالق، يقع ماذا؟ طلاق بائن، الذي يقع الطلاق البائن، بمعنى أنه ليس له الرجعة في العدة. إذن لما قال المصنف بلا عوض، فكل طلاق بعوض فإنه يكون طلاقا بائنا، طلاقا بائنا لا رجعة فيه. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون الطلاق بلا عوض. الشرط الثاني أن تكون زوجة، في قول المصنف بلا عوض زوجة، ومعنى ذلك أي لا بد أن يكون الزواج صحيحا. فالمرأة إذا كان الزواج أو عقد النكاح بها باطل أو فاسد فإنه لا يلحقها رجعة إذا طلقت. الطلاق الباطل ما هو؟ المجمع عليه كطلاق كنكاح المتعة، عفوا، النكاح الباطل ما هو؟ النكاح المجمع عليه كنكاح المتعة وكنكاح المحلل فإنهم يرون أنه باطل. وأما الفاسد فهو المختلف فيه، والمختلف فيه مثل الزواج بلا ولي وبلا شهود وهكذا. انظر معي، النكاح الباطل والنكاح الفاسد كلاهما، لو أن امرأة تزوج امرأة بنكاح باطل أو فاسد كبلا ولي ثم طلقها قبل أن يعلم بالحرمة، فإن الطلاق يلحقها. رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم قال: أنت طالق، فجاءه رجل قال: ترى أنت زوجت بلا ولي، لابد أن تجد عقد نكاح. قال: خلاص خلاص، راجعتها لكي أو أنشئ عقدا جديدا. نقول: لا، النكاح الفاسد والباطل يلحق المرأة فيه الطلاق وهو المذهب، ولكنه يكون طلاقا بائنا لا يقبل الرجعة، بل لابد من إنشاء عقد جديد بشروطه وأركانه المعروفة في محلها. طيب، إذن قوله زوجة عرفناها قبل قليل. الشرط الثالث أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها، لأن المرأة إذا لم يكن مدخولا بها ولا مخلوا بها فإنه ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الشرط الرابع قال، وهي التي نص عليه المصنف في قوله: دون ما له من العدد، بمعنى أنه لا بد أن يكون الزوج قد طلقها أقل من ثلاث طلقات إن كان حرا، وإن كان عبدا فإنه يطلقها مرتين، لأن العبرة بالرجل في الطلاق كما مر معنا. وذلك قوله أقل دون ما له من العدد، الثلاث من الحر وثنتين من العبد. قال: فله رجعتها في عدتها. هذا هو الشرط الخامس، أنه لا بد أن تكون الرجعة والمراجعة في العدة، فلو انقضت العدة ولو بلحظة فإنه لا تصح المراجعة، لا تصح المراجعة. هذه الشروط الخمسة هي التي تشترط في الزوجة. وأما الزوج فيشترط فيه شرط واحد وهو المراجع، فيشترط فيه أهلية النكاح، بمعنى أنه يصح أن يعقد النكاح لنفسه أو أن يعقده لوليه، كأن يكون وكيلا أو أن يكون وليا عن المجنون ونحوه، لأن فيه مصلحة فيجوز له الرجعة في هذه الحال. قول المصنف ولو كرهت، أي ولو كرهت المرأة الرجعة فلا يشترط رضاها، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، فلا يشترط رضا المرأة بالرجعة، فلو كانت كارهة يجوز للرجل أن يراجعها. بدأ المصنف الآن يبين كيف تكون الرجعة، فبين الأمر الأول وهو الرجعة باللفظ، فقال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. يقول إن الرجعة لابد أن تكون باللفظ الصريح، ولا تنعقد الرجعة باللفظ الكنائي، لأن الرجعة كالنكاح، والنكاح لا ينعقد إلا بالصريح دون الكناية. فالصريح قوله راجعت ونحوها من المعاني أو من الاشتقاقات، فنحوها من الاشتقاق كقوله رجعت أو راجعت، هذا المعاني، لكن خلنا نقول نحو من اشتقاق، راجعت ذكر المصنف، ارتجعت، استرجعتها، رجعتها أو أرجعتها أو رجعت، رجعتها نعم أو أرجعتها، أرجعت نعم، راجعتها وأرجعتها، فكل هذه الأمور هي من نحوها في الاشتقاق. أما نحوها في المعاني فمثل ما ذكر الشيخ عبد الله قبل قليل، قوله أمسكتها أو أمسكتك أو رددتها أو رددتك، فإنه صريح في الرجعة. قال لا نكحتها، قالوا لأن نكحتها من الألفاظ الكنائية، والمشهور في المذهب خلاف ما ذكره الموفق، الموفق يميل إلى أن نكحت من الألفاظ الصريحة، فإنه لا ينعقد تنعقد به الرجعة، لأنها كناية والنكاح لا تنعقد به الألفاظ الكنائية، لا ينعقد به النكاح ولا الرجعة. قال ونحوه مثل تزوجتها ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن الإشهاد، هذه مسألة سأقف معها قليلا. المصنف ذكر أنه وهو قول جماهير أهل العلم أن الإشهاد يسن في الرجعة، وقد ذكر يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد أن هذا من عجائب الفقهاء، فإنهم يقولون بأن النكاح يجب فيه الإشهاد والرجعة يسن فيه الإشهاد، مع أن في كتاب الله جل وعلا ليس الإشهاد في العقد وإنما هو في الرجعة، فدل ذلك على أنهم خالفوا الأوامر من الكتاب والسنة، ولكن الجمهور على ذلك. والسبب أنهم يرون أن الرجعة تختلف عن عقد النكاح، قالوا هناك فرق بينهما، هذا كلام الفقهاء، وإلا يعني كثير من المحققين يرى أنه يجب أيضا الإشهاد في الرجعة. ووجه الفرق بينهما ما ذكره الخلوتي في حاشيته على المنتهى، فقال إن الرجعة يمكن تداركها وأما النكاح فلا يمكن تداركه، لأن الرجعة تقع من الزوج وحده، فقد يراجع الآن وقد يراجع بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث وبعد أربع، فيمكن تداركه، وأما النكاح فلا يمكن تداركه، فلو لم يشهد على النكاح فإنه لا بد من وجود ولي ولا بد من رضاها ولا بد من مهر، وهذا تداركه يصعب بخلاف الرجعة. فلو أن رجلا قال لامرأته قد راجعتها، نقول رجعت، فإن جاء اليوم الغد قال راجعتك بالأمس، نعم يمكن تداركه فيراجعها غدا وبعد غد ونحو ذلك. سيأتي بعد قليل فيما لو انتهت عدتها وتزوجت، هل يعني يجوز له أن يدعي أنه قد راجعها أم لا؟ طيب، يقول الشيخ ويسن الإشهاد، وعرفنا سم المحاكم وجوب الإشهاد، وجوب الإشهاد، وهو الرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام تيمية، بل هو نص نصوص الإمام أحمد في بعض المواضع وجوب الإشهاد، وقول شيخه يزيد بن هارون وشيخ الإمام أحمد. إذن عرفنا قبل قليل أن الإشهاد سنة في قول الجمهور، وعرفنا الفرق بين الرجعة والنكاح في هذه المسألة. هناك مسألة شبيهة بها وهي من لوازم سنية الإشهاد، وهي ماذا؟ إذا أشهد الرجل على الرجعة ولكنه أوصى الشهود بالكتمان، قال لا تخبر أحدا لا الزوجة ولا غيرها، نقول إذا كان الإشهاد سنة فمن باب أولى، فإذا أشهد وأوصى الشهود بالكتمان فإنه تصح الرجعة، فإنه تصح الرجعة. طيب انظروا معي، لو أن رجلا راجع زوجته وأشهد اثنين وأوصاهما بالكتمان أو لم يشهد أحدا ثم انقضت عدتها وبعد ذلك تزوجت، فما الحكم في ذلك؟ فنقول الحكم أنهم يقولون إذا لم يكن قد أشهد فإنه يسقط حقه، وأما إن كان قد أشهد ففيه روايتها، ففيه روايتها، والصحيح من هاتين الروايتين أنه يسقط حقه أيضا من باب التعزير له، أو هو الذي عليه العمل، لأنه حتى تزوجت يسقط حقه من باب التعزير مثل ما عزر عمر في إيقاع الطلاق وغيره. طيب، يقول الشيخ وهي زوجة، أي في أثناء تطليقها وقبل مراجعتها، وقبل مراجعتها قال لها وعليها حكم الزوجات، يعني المرأة في أثناء العدة تكون زوجة، لها مال الزوجات من النفقة، ولها مال الزوجات مما يجب من حقوق إلا القسم كما سيأتي بعد قليل، إلا القسم هو المستثنى، لا يلزم القسم، لا يلزم أن يبيت عندها، ولكن لها كل الحقوق من النفقة وغير ذلك والحفظ والرعاية، وعليها ما يجب على الزوجة من عدم الخروج، لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ويجب لها عليها التمكين ونحو ذلك، فلها وعليها حكم الزوجات. يدخل في عليها أيضا ما يلحقها من طلاق، فإذا طلق الرجل زوجته في أثناء العدة يلحقها الطلقة الثانية، يلحقها أيضا الإيلة، يلحقها الظهار أيضا، لو قذفها في أثناء عدتها جاز له أن يلاعنها قبل انقضاء العدة، فإن قضت عدتها ليس له أن يلاعن، وغير ذلك المسائل المتعلقة بالزوجات. قبل أن أنتقل عن الاستثناء وهو القسم، عندي هنا مسألة، المرأة إذا طلقت وكان طلاقها رجعيا فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها وجوبا لأنها زوجة عليها، فإن خرجت من بيت زوجها تكون ناشزا، ما الذي يترتب على كونها ناشز؟ تسقط نفقتها، هذا واحد. طيب، الأمر الثاني، إذا قال لها زوجها أخرجي من البيت، بعض الرجال يقول خلاص طلقتك أخرجي، هل يلزمها أن تبقى في البيت؟ لا يلزمها، ولا يندب لها أيضا، بل ربما يندب فقط من باب لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا فيرجع إليها، ولكن ليس لازما لها لأنه أذن لها بالخروج، فتبقى في البيت حتى تنقضي عدته، وسنعرف كيف تنقضي العدة بعد قليل. هل هو؟ كثير جدا يا شيخ، كثير كثير، وخاصة إذا كان الرجل قد طلقها يعني من يعني غير خصومة، وهذا يحدث، الرجل يريد أن يتزوج رابعة، أحيانا يقول طلقها، يعني كثير جدا تبقى في البيت، بل هو السنة أنها تبقى ما تخرج، لأن أحيانا الطلاق يكون وليد لفظ واحد، كثير كثير جدا جدا، لا لا كثير جدا يا شيخ، تطلق وتجلس بيت زوجها، كثير جدا، وخاصة إذا كان لها أولاد. طيب، يقول الشيخ لكن لا قسم لها، إذا طلق الرجل زوجته الرجعية فإنه لا يكون لا يلزمها القسم، ما يلزم أن يبيت عندها، وإنما يبيت لغيرها من الزوجات. طيب، المرأة التي طلقت طلاقا بائنا طلاقا ثلاث، هل يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية؟ نقول لا، لا يلزمها أن تبقى، لأن المقصود هو الرجعة، وهنا لا رجعة لها، فلا تبقى في بيت زوجها وليس لها نفقة. يقول الشيخ وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، هذا هو السبب الثاني أو الطريق الثاني لمراجعة الزوجة في أثناء عدتها، وهو الرجعة بالوطء، وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أن وطء الرجل لزوجته في أثناء عدتها يكون رجعة، سواء نوى بالوطء الرجوع أو لم ينوي، لأن الرواية الثانية في المذهب يفرقون بين النية وعدمها، وأما مشهور المذهب فإن الرجل إذا وطئ زوجته المطلقة في أثناء عدتها فإنها تكون راجعا، خلاص أصبحت راجعة مرتجعة، ولذلك استحب العلماء للمرأة أن تتجمل لزوجها إذا طلقها لعله أن يطأها، فيكون ذلك رجوعا وبقاء وديمومة للنكاح. وعلتهم في ذلك وهو عدم النظر للنية، قالوا لأن الرجعة كالخيار، والشخص إذا اشترى سلعة بشرط الخيار ثم تصرف فيها فإن تصرفه إمضاء للعقد، فكذلك هنا فإن الوطء هو أشد التصرف. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله بوطئها، نفهم من هذه الجملة أن غير الوطء لا يكون رجعة، فالمباشرة والتقبيل والنظر وغير والخلوة كله لا يكون مراجعة للزوجة. المسألة الثالثة معنا، وانتبهوا لهذه المسألة، وهي مسألة قول المصنف بوطئها. بوطئها، ظاهر قوله بوطئها يشمل الوطأ المباح والوطأ المحرم، والوطء المحرم كما لو كانت محرمة وهي محرمة بعمرة أو حج، أو كانت حائضا، أو كانت صائمة، وهذا هو ظاهر كلام المصنف، وهو كذلك ظاهر أيضا ما ذكره في المنتهى، وهو الذي اعتمده المتأخرون، أن كل وطء يكون رجعة سواء كان مباحا أو محرما. واضح المسألة؟ وذكر في التنقيح أن قول الأكثر وهي الرواية الثانية، ونقلها أيضا في المنتهى، أنه لا يكون يعني سببا في الرجعة إلا أن يكون وطئا ماذا؟ مباحا. وسيأتي معنا بعد قليل أن الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الأول بعد الطلاق الثلاث إنما هو الوطء المباح دون الوطء المحرم. ولذلك فإن الشيخ محمد الخلوتي صاحب حاشية المنتهى لما ذكر كلام المذهب، وهو أنه هنا لا فرق بين المحرم والمباح، وهناك يشترط أن يكون مباحا، قال ابحث عن فرق، لا يوجد فرق، هو نفسه الخلوتي لم يجد فرقا. ومعلوم أن الشيخ الخلوتي وقد نبه على ذلك بعض مشايخنا أن من خصائص كتابه حاشية على المنتهى أنه يعنى بالفروق، دائما يقول هذه المسألة تشبه تلك، لماذا فرق بينهما؟ فأحيانا يذكر الفرق وأحيانا لا يذكر الفرق، فيذكر الفرق تلميذه عثمان بن قايد، وأحيانا طبعا الاثنان يعجزان أن يجد فرقا، وقد يوجد الفرق عند غيرهم. وعلم الفروق علم دقيق جدا، ولا يعلم علم الفروق إلا المتمكن من الفقه. لذلك الذي يتعلم علم الفروق وليس عالما للفروع الفقهية لا يستفيد. نص على ذلك عبد الرحيم الإسنوي، فقد ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي رحمه الله تعالى أن علم الفروق قليل الفائدة، يعني لمن لم يعرف الفروع. والآن توجد مواد في الجامعة في الدراسات العليا اسمها علم الفروق، يقرأه الطلاب هم لا يعرفون الفروع الفقهية، فيجي الساعة لفهم الفرع الفقهي ويضيع الوقت لعدم معرفة الفرق. والواجب أن يكون ذلك للمتمكن الذي استطاع أن يعرف الفروع التي بينها تشابه، وهو علم دقيق ولا شك، ولا يستطيعه إلا المتمكن من أهل العلم، مثل السامري، مثل الزريراني في كتاب إيضاح الدلائل، ومثل الكبار من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، إذن عرفنا المسألة هذه، وأن طريقة التنقيح أقرب للشبه بالمذهب مما اعتمده صاحب المنتهى والمؤلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تصح معلقة بشرط، أي لا يصح الرجعة معلقة، كأن يقول أنت راجعتك إن شئت، أو يقول راجعتك إن شاء زيد، أو راجعتك بأي صورة من صور التعليق، لأنه كالنكاح، والنكاح لا يصح معلقا، فكذلك الرجعة. فلو قال راجعتك بعد أسبوع لا يصح، يجب أن يقول يجزم راجعتك الآن أو أرجعتك الآن. بدأ المصنف بذكر مسألة مهمة جدا، وهو متى تنقضي عدة المرأة. انظر معي وانتبه لهذه المسألة. المرأة لها حكمان أو نوعان، لا نقول حكمان وإنما نوعان من العدة. نوع من العدة تنقضي به جميع أحكام الزوجية، وعدة تنقضي به فقط مسألة واحدة وهي الرجعة والحل لزوج آخر، يعني يجوز لها أن تعقد على زوج آخر. انتهاء العدة، العدة تنتهي بماذا؟ بالطهر من الحيضة الثالثة أو الاغتسال. لا، أو بالطهر ليس الاغتسال، تنقضي بالطهر من الحيضة الثالثة أو بخروج الحمل. العدة كم؟ العدة ستأتي ثلاث قروء، ثلاثة شهور، أو ماذا؟ وضع الحمل. انظر معي، المرأة إذا انقضت عدتها، انقضت الحيض الثلاث وانقطع الدم الثالث، يعني الحيضة الكاملة الثالثة. سيأتي إن شاء الله باب العدد كامل نفهم كيف تكون حساب العدد. انقطعت الحيضة الثالثة فقد انتهت جميع أحكام الزوجية. فلو مات زوجها بعد انقطاع الحيض دم الحيض بلحظة لا ترثه، النفقة سقطت عنها، لا يلحقها الطلاق. شوف، لا يلحقها الطلاق، لا يلحقها الإيلة، لا يجوز ملاعنتها، كل الأحكام تنقضي بماذا؟ بانقطاع الدم، إلا حكمين وهما الرجعة ومتى تتزوج زوجا آخر، فإن هذين الحكمين يمتدان لحين انتهائها من الاغتسال، وليس الاغتسال بل لحين انتهائها من الاغتسال. وبناء على ذلك، فلو أن امرأة طهرت في أول الليل الساعة 8 ولم تغتسل إلا قبل الفجر بساعة، وهي الساعة 5 مثلا، كم جلست؟ 5 و4 تسع ساعات. في هذه التسع ساعات مات زوجها، ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. طيب في هذه الساعات طلقها زوجها طلقة ثانية، ما يلحقها الطلاق. طيب في هذه الساعات قال راجعتك، ترجع. طيب في هذه الساعات الثلاث أو الثمان قالت أريد أن أعقد على زوج آخر، جاءها زوج آخر تعقد عليه، هل يصح عقد النكاح الثاني؟ يبطل. وهذا معنى قول المصنف، سنأتي للاستدلال بعد قليل. فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، والدليل على ذلك أن هذا قضى به أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، وهؤلاء من كبار الصحابة، يعني ثلاثة من الخلفاء الراشدين قضوا به، فدل على أنه أمر ظاهر ومستبين وواضح عند الصحابة رضوان الله عليهم. أما ما عد ذلك من الأحكام فإن كلها متعلقة بانقطاع الدم. طيب انظروا، عندي مسألة أريد أن أقف عندها. قول المصنف ولم تغتسل، قبل الاغتسال يجوز الرجعة، طيب بعد الاغتسال ما يجوز الرجعة، طيب أثناء الاغتسال ما رأيكم؟ وهي تغتسل، هل يجوز الرجعة؟ هل هو ملحق بما قبل الاغتسال أم بما بعده؟ ما رأيكم؟ طبعا الشيخ منصور استشكلها، قال يبحث، ما أدري، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. والذي اعتمده متأخر كما ذكر ذلك عثمان بن قايد ونقلها عن التاج البهوتي، وليس منصور ولا غيره، وهم يعني من شيوخ الخلوتي، أنه قال إن راجعها في أثناء الاغتسال فهو ملحق بما قبله لوجود الشك، للحكم متعلق بما بعد الاغتسال، فلم يتيقن اكتمال الاغتسال إلا بالانتهاء منه، فحينئذ يلحق بما قبله. واضح مسألة، يعني هو من دقيق المسائل، ذكر ذلك ابن قايد في حاشيته. نعم، يقول فله رجعتها. طيب انظروا، عندي مسألة أو مسألتان. مسألة الأولى، لو تعمدت المرأة تأخير الاغتسال، قالت لعل الله عز وجل يهدي زوجي ويراجعني، فأخرت الاغتسال لحين الفجر، يجوز ذلك؟ طيب لو أخرته يقولون شهرا كاملا، حرام عليها بالصلاة، لكن لو حدث ذلك نقول يجوز لها الرجعة، يجوز، يعني يبقى حق الزوج في الرجعة، وهي تأثم لا شك، ولو متعمدة ولو بقصد منها ولو طالت المدة، حتى أنهم مثلوا بالشهر والشهرين، طبعا على قضية هل هي تخرج من الملة بذلك أم لا هذه مسألة أخرى، لكنهم ذكروا من باب الفضل. طيب هذا ما يتعلق بانتهاء المدة من اختبار الحيض. هناك مسألة فاتت المصنف، وهو قلنا إن العدة تنتهي بخروج الولد، وخروج الولد يكون ماذا؟ بخروج كامله لا بعضه، لأن الولد لا يتبعض، فإذا خرج الولد كاملا فقد خرجت من العدة. وسيمر معنا إن شاء الله أن الولد الذي تخرج به المرأة من العدة هو الولد الذي استبانت خلقته، وهو على المذهب 80 من كان عمره 80 يوما، وسيأتي إن شاء الله في بابه. طيب يقول وإن انقضت عدتها قبل رجعتها، يعني قبل أن يراجعها، بانت منه حرمت عليه، وحرمت قبل عقد جديد، لابد أن يعقد عليه عقدا جديدا بشروطه وأركانه، يقول الشيخ: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع، رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين، عندهم من ثلاث، دون ما يملك ثم راجعها، أو تزوج ثم راجع أو تزوج، لم يملك أكثر مما بقي. إيش معنى هذا الشيء؟ يعني رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم راجعها، ثم راجعها هو بمعنى أنه راجعها في أثناء العدة، فإنه يبني على ما سبق، طلقها طلقة ثم راجعها تبقى طلقة ثانية. طيب لو انقضت عدتها ثم تزوجها مرة أخرى فإنه كذلك يبني على ما مضى، سواء راجعها أو انتهت عدتها وعقد عقدا جديدا، إذن يبني على ما مضى. انظر الصورة الثانية، قال: وطئها زوج غيره أو لا. مش معنى هذه الصورة؟ صورتها أن رجل طلق امرأته ولم يراجعها حتى انقضت عدتها طلقة أو طلقتين، ثم تزوجت زوجا ثاني، ثم بعد ذلك طلقها الزوج الثاني، ثم رجعت تزوجها الزوج الأول مرة أخرى، فنقول يبني على ما سبق ولا يستأنث، وليست مثل المطلقة ثلاثا. ثبت ذلك عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبادة وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ما تحسب طلق طلقة ثم تزوجت ثم طلقت ثم تزوجها زوجها الأول، فمحسوب عليه طلقة، بقيت له طلقتها. طيب يقول المصنف: استعجل أجل الوقت. قال: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها، بدأ يتكلم عن بعض الصور في قضية انقضاء العدة. قال: إن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. امرأة قالت، رجل قال لزوجته: قد راجعتك الآن، فقالت: قد انقضت عدتي. فنقول: القول قول الزوجة بشرط، وهو أن يكون الزمن الذي نسبت فيه إمكان انقضاء العدة ممكن. وما هو الزمن؟ نقول أولا بالنسبة للزوجة، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله، بالنسبة لذوات القروء، عفوا للزوجة ذات القروء، فإنه يكون بكم ذكر المصنف بعد قليل، في 29 يوما ولحظة، وسيأتي بعد قليل تفصيل 29 يوم ولحظة، وهذا معنى قوله زمن يمكن انقضاؤه فيه. وأما لو كانت قد ادعت أنه قد انقضت عدتها بوضع الولد، فلا بد أن تكون قد حملت بالولد أقل مدة الحمل، وهي 6 أشهر إن كان الولد تاما حيا. وإن كان الولد سقطا، قالت قد أسقطت سقطا، فلا بد أن يكون بين إمكان الوطئ بعد العقد وبين الزمن الذي ادعت فيه وجود السقط 80 يوما فأكثر. في هذه الحال نقول إنه أمكن انقضاء عدتها فيه. فالقول قولها، لماذا؟ لأن الخبر خبرها هي. وقول المصنف القول قولها يشمل المسلمة والكافرة والفاسقة والعدلة، يعني هي عدل في كلامها، ويشمل أيضا الصحيحة والمريضة، فالحكم فيها سواء. قال: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 9 أشهر، في أقل من 29 يوما ولحظة، لم تسمع دعواها. هذه الجملة فيها أمران. الأمر الأول أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من الزمن الذي يمكن انقضاؤه فيه لم يقبل، سواء كان حملا أو كان قروءا. طيب أورد المصنف هنا القروء ولم يذكر الحمل، وقد ذكرت الحمل قبل قليل. القروء قال: إذا ادعت في أقل من 29 يوما ولحظة. أقل مدة العدة هي 29 يوما. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن عليا صدق شريح رضي الله عنهما في قضائه حينما قضى بذلك، وأقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوم بلياليهم، واليوم والليلة، والمرأة كم تحيض من حيضة؟ 3 حيض، إذن 3 ليالي، ويكون بينهما يتخللهما ماذا؟ طهران، 26 و26، هذه 13 و13 كم؟ 26، وثلاثة أيام كم؟ 29 يوما. وقد ذكرت لكم في باب الحيض أن باب الحيض حسابه بالساعات، حسابه بالساعات. فلو أن رجلا طلق امرأته في الساعة العاشرة ثم ادعت في الساعة العاشرة بعد انقضاء 29 يوما ولحظة أنها قد خرجت من عدتها، نقول صح، العبرة بالساعات، فنحسب بالساعة من حين الطلاق. طيب، قول المصنف ولحظة، اللحظة ليست من العدة، وإنما اللحظة لمعرفة أن العدة قد انقضت، لا يمكن معرفة انقضاء الحيض إلا باللحظة، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، وإلا فإن العدة 29 يوما. قال لم تسمع دعواها لعدم الإمكان العقلي والشرعي. قال وإن بدأته فقالت، رجل قال، قالت المرأة انقضت عدتي الآن قصدها، فقال كنت قد راجعتك، كنت قد راجعتك قبل ذلك، أو بدأها به، هي التي هو بدأ، قال قد راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي، يعني سواء هي التي بدأت أو هو، فأنكرته بمعنى أنها قالت قد انقضت عدتي، فقولها في الحالتين معا، لأن الزوج ادعى الرجعة في زمان لا يمكن الجزم بأنها في وقته زوجة أو ليست بزوجة إلا من طرفها، والقول قولها فيه، فيكون الزمن هذا تحدده إليها. نختم باب الطلاق بهذا الفصل اليسير في الذي أورده المصنف في قضية من طلقت طلاقا بائنا أي 3. يقول المصنف فصل: إذا استوفى ما يملك من الطلاق، إذا استوفى الرجل ما يملك من الطلاق بأن كان حرا طلق 3 أو كان عبدا فطلق 2، قال حرمت أي عليه زوجه تحريما مؤقتا لحين أن تتزوج زوجا آخر، وهذا الذي يسمى بالبينونة الكبرى، هذا يسمى البينونة الكبرى. قال حرمت أي زوجته عليه حتى يطأها زوج في قبل، زوج قوله زوج أي لا بد أن يكون النكاح صحيحا وأن يكون نكاح رغبة، لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، فالنكاح الفاسد والباطل لا يبيحها لزوجها الأول، والأمر الثاني لا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ونكاح التحليل نكاح باطل، وذلك لم يذكره المصنف لأنه يغني عنه أنه زوج نكاح صحيح. وقوله حتى يطأها، فصل المصنف بعد قليل صفة الوطء، قال في قبول أي في قبولها، ويخرج منه لو وطأها في دبر، قال ولو مراهقا، يعني لم يبلغ الزوج وإنما كان مراهقا، ولو لم، يعني بحيث أن يطأ مثله، ولو لم يبلغ 10 سنين، يعني قارب 10 سنين. قال ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب، لأن أقل ما يسمى وطئا يجب به الغسل ويثبت به الإحصان ويثبت به الرجعة هو الذي يسمى الجماع، والجماع هو تغيب الحشفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، والتقاء الختانين يكون بتغيب الحشفة. قال بتغيب الحشفة أو قدرها أي بمقدار الحشفة لمن قطع، يعني قطعت مذاكيره، من قطعت مذاكيره إذا بقي من ذكره بمقدار الحشفة فإن تغيب هذا المقدار يكون جماعا، فإن لم يبقى من المجبوب وهو من قطعت مذاكيره لم يبقى منه بمقدار الحشفة أو دون، فإنه لا يتصور منه الجماع مطلقا. قال أو قدرها مع جب، طبعا إن بقي من مذاكيره مقدار الحشفة. قال في فرجها أي القبل مع انتشار، لابد أن يكون الوقاع مع انتشار، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه، فإنها ذكرت أن رفاعة لم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب، فدل على أنه لا ينتشر، وذلك المذهب أنه لابد أن يكون الوطء في انتشار، في انتشار. قال وإن لم ينزل، وإنما المقصود الوطء، وكذلك الغسل من الجنابة لا يشترط له إنزال. يقول الشيخ ولا تحل بوطء دبر، وهذا مفهوم مما سبق، وشبهة أي وطء، إما النكاح يكون نكاح شبهة أو العقد أو الوطء وطء شبهة، كأن يطأها رجل يظنها زوجته فإذا بها ليست بزوجته، لأن لا يوجد هناك عقد نكاح بينهما. قال ولا بملك يمين، لا بد له من زوج، فلو أن سيدها وطأها لا تحل زوجها الذي طلقها. قال ولا نكاح فاسد، سواء كان نكاح محلل أو نكاح شغار أو نكاحا بلا ولي ونحو ذلك أو متعة. قال: ولا في حيض ونفاس أو إحرام وصيام فرض. هذه المسألة ذكرتها قبل قليل، ومن المسألة تفرق فيها المذهب أنهم يفرقون بين الوطء الذي تحصل به الرجعة، فيقولون لا فرق بين الوطء المحرم والمباح، وأما هنا وهو الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الأول فيشترطون أن يكون وطئا مباحا لا وطئا محرما. وقلت لكم إن صاحب التنقيح ذكر أن الأكثر أنه اشترط في الأمرين أن يكون وطئا مباحا، لأن الأحكام لا تثبت بالمحرمات وإنما تثبت بالمباحات، وربما يفرق بين الصورتين أن الشرع متشوف هناك لإبقاء عقد النكاح، وأما هنا فليس كذلك، ربما يقال بذلك ربما، أو مراعاة لخلاف الخرقي وغيره، فإن الخرقي يرى أن الرجعة تكون بالمباشرة، فإذا كان يرى أن الرجعة تكون بالمباشرة فمن باب أولى أن الوطء المحرم تكون به الرجعة، والمسألة تحتاج إلى تأمل. قال الشيخ: وإن ادعت مطلقته المحرمة، يعني المطلقة ثلاثا، وقد غابت، يعني غابت عنه، هي التي سافرت أو هو الذي سافر، وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه، جاءت امرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا فقالت: قد نكحت بعدك رجلا ووطأني هذا الرجل ثم انقضت عدتي منه، طلقت وانقضت العدة، قال: فله نكاحها إن صدقها وأمكن، بشرطين: أن يمكن ذلك بأن يكون في زمن يسع عقد النكاح والوطء والفرقة، هذا الإمكان، والشرط الثاني لا بد أن يصدقها، ويكون تصديقه له بأحد أمرين: إما أن يغلب على ظنه صدقها لأمانتها، أو يغلب على ظنه صدقها لوجود الشهود بذلك. وإن لم يوجد عنده واحد من هذين الأمرين وهو غلبة الظن لأمانتها أو لوجود الشهود، فإنه يحرم عليه أن يتزوجها، لأن الأصل بقاء الطلاق وعدم زواج وجود النكاح. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الطلاق. في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الإلاء، والدرس القادم سيتأجل أسبوعا لأني سأكون خارج الرياض، فالأسبوع بعد القادم إن شاء الله نكمل كتاب الإلاء، والحمد لله مشينا لا بأس به، فلعل الله عز وجل أن ييسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.